عزيزي المستمع، يا ترى عندك فكرة شو يعني ليبرالي؟ يا ترى بتعرف شو يعني راديكالي؟ يا ترى سمعت بكلمة ديماغوجي؟ حتى تتعرف على هالمصطلحات وغيرها كتير، تابع برنامج مصطلحات على أثير إذاعة أمواج معي أنا صباح إبراهيم الساعة 2:00 ظهرا. مستمعي الأعزاء، من هم الوهابيون؟ ما هو تعريف الوهابية؟ نشأة الوهابية؟ دور الإنجليز في ظهور المذهب الوهابي؟ ما هي دعواتهم الوهابية والسلفية؟ أصل المذهب الوهابي؟ ما هي معتقدات الوهابية؟ من هم الوهابيون وما هي علاقتهم بآل سعود؟ هذه العناوين وغيرها ستكون محور النقاش اليوم مع المحلل السياسي والأستاذ الجامعي المهندس الأستاذ باسل الخطيب. أهلا ومرحبا بكم أستاذ باسل. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا فيك. بداية، يعني تعريف الوهابية. طبعا نتحدث عن الوهابية بحين كون كل التنظيمات الإرهابية التي تحارب الدولة السورية حاليا ذو خلفية فكرية وهابية. ما هي الوهابية؟ أريد أن أذكر هنا في البداية حديث السيد الرسول ذكره عليه وآله الصلاة والسلام، أورد هذا الحديث أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه وأخرجه البخاري في كتاب الفتن والترمذي في كتاب المناقب. يقول الحديث بالإسناد عن السيد الرسول قال: اللهم بارك لنا في شامنا، بارك لنا في يمننا. قال القوم من حوله: وفي نجدنا. عاد الكر مرة أخرى وقال: اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا. قال: وفي نجدنا. قال السيد الرسول: هناك الزلازل والفتن، وبها يطلع قرن الشيطان. كان ذلك نوع من الإنذار من السيد الرسول أن من هناك سيخرج دين ما سوف يكون العدو الأول للدين الإسلامي، وهكذا كان على فكرة. نعم، مقصود الوهابية. تماما. حضرتك تفضلت وقلت أن الوهابية هي مذهب، هي ليست مذهب، هي ليست مذهبا إسلاميا. نعم. هي دين قامت بحد، دين قائم بحد ذاته. نعم. أنشئ ليكون بديلا عن الدين الإسلامي، دين محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام، وأن يكون النبي الجديد بدل السيد محمد محمد بن عبد الوهاب. نعم، معروف مؤسس الوهابية. نعم، يقال أحيانا أن الوهابية هي مؤسس الوهابية الأول، طبعا هو الواجهة المؤسس كما تفضلت وسنتحدث عن ذلك لاحقا، ودور الإنجليز في إنشائها، في إنشاء هذا الدين. نعم. يقال أن الوهابية مذهب إسلامي متشدد، لا يوجد شيء اسمه إسلام متشدد أو إسلام متطرف أو إسلام معتدل، يوجد الإسلام والإسلام فقط. كلمة الإسلام بحد ذاتها تعرف عن نفسها بأنها الوسط، بأنها الاعتدال، والوسطية هي كل الفضيلة، هي كل وسط بين رزيلتين. الإسلام هو ذاك، تلك الفضيلة، ذاك الوسط بين رزيلتي الكفر والتكفير، والتي إحداهما أي التكفير هي الوهابية. نعم. إذن الوهابية ليست مذهبا إسلاميا قولا واحدا، إنما دين أنشئ ليكون بديلا عن الدين الإسلامي. نعم. طبعا تنسب الوهابية إلى محمد بن عبد الوهاب. نعم. من سكان نجد، قرية تدعى العينية في نجد. يقال أنه من بدايته كان يتكلم بكلام غريب وكلام جديد وكلام يناقض ما هو صحيح الإسلام. سافر هذا الشخص وارتحل إلى عدة أماكن، سافر إلى مكة المكرمة، منها إلى المدينة المنورة، وبعد ذلك انتقل إلى البصرة. قصة المذهب أو الدين الوهابي نشأت في البصرة، طبعا لم ينشئها محمد بن عبد الوهاب. هنا نتحدث عن شخص، طبعا قبل أن نتحدث عن نشأة الوهابية، أصل التسمية من وين؟ هذه التسمية، الوهابيون نفسهم يقولون أن أصل تسميتنا نسبة إلى أحد أسماء الله الحسنى الوهاب. نعم. وهذا الاسم قولا واحدا منهم براء، إنما الوهابية هي مسمى ينسب إلى مؤسسها الأول، ألا وهو محمد بن عبد الوهاب من سكان نجد في القرن، بدايات القرن 18، من هنا أتت التسمية. نعم. قلنا أن الوهابية نشأت في البصرة، كيف نشأت في البصرة؟ طبعا ما أقوله ليس تحليلا، إنما واقع مقتبسة من كتب كتبت عن الوهابية وتاريخ الوهابية. بعض هذه الكتب معلومات يعني. تماما، تاريخ نجد لمحمود شكر الألوسي، تاريخ آل سعود للشهيد ناصر السعيد، كذلك الأمر. أشهر كتابين من أش... كتابين من أشهر الكتب التي كتبت عن الوهابية كتبها أخوه لمحمد عبد الوهاب، سليمان بن عبد الوهاب، الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية، وفصل الخطاب في الرد على ابن عبد الوهاب. واقتبس من كتاب يدعى كتاب مذكرات مستر هانفر. هذا الكتاب عبارة عن كتيب صغير في 80 أو 100 صفحة من القطع الصغير، إصدار دار كوفان في لندن. هانفر هذا هو أحد ضباط الاستخبارات البريطانية، وكانت تسمى وزارة المستعمرات وما وراء البحار في بدايات القرن 18. كان هانفر من جملة أشخاص جندتهم بريطانيا لإرسالهم إلى الأمصار أو الأقطار الإسلامية في تلك الفترة، وكانت غايتهم اختراق الإسلام، إيجاد نقاط الضعف فيه لتقويض بلاد المسلمين ولتقويض هذا الدين. وكان هو من جملة 9 أو 10 أشخاص اختيروا لهذه المهمة. أرسل بداية، أولا كانت كل البلاد الإسلامية تقريبا في تلك المنطقة، أقصد بلاد الرافدين، شبه الجزيرة، بلاد الشام، مصر، خاضعة على سيطرة السلطنة العثمانية. أرسل لعاصمة السلطنة العثمانية هانفر هذا، التحق كلاجئ بأحد المساجد وصار يعمل في المسجد. كذلك الأمر عمل، عاش 3 سنين في إسطنبول عاصمة السلطنة العثمانية، تعلم هناك مبادئ الإسلام، تعلم القرآن على يد شيخ الجامع هناك، تعلم اللغة العربية والفارسية التي كانت مبادئها قد تعلمها في لندن. كحال كل البريطانيين عندما يصممون على شيء يسعون بكل كد وجهد إلى تحقيقه. أتقن القرآن بالكامل رغم صعوبة اللغة العربية بالنسبة للأجانب أو للأعاجم. صحيح. على سبيل المثال، أحد جمل ذكر في مذكراته أن جملة مثل في القرآن الكريم وعلى أمم ممن معك، عدة حروف ميم متتالية، قضى عدة أسابيع حتى أتقنها، دليل على التصميم الذي في داخله في سبيل خدمة دولته إمبراطوريته. عاد بعد 3 سنوات إلى لندن، ومن ثم أعيد إرساله بعد أن تزود بكل الزاد الذي يحتاجه، سواء دينيا، أي أنه تعلم الإسلام، مبادئ الإسلام بالكامل، حفظ القرآن، وتعلم اللغة الفارسية الفهلوية أنذاك كانت تسمى، والعربية والتركية. أرسل إلى البصرة، في أحد الفنادق التقى هناك بمحمد بن عبد الوهاب. طبعا هناك كانت مهمته كما قلنا أن يجد نقاط الضعف عند المسلمين. يقول في كتابه، من كتابه يقول بعد أن تعرف على هذا المدعو محمد بن عبد الوهاب، قال: وجدت في محمد بن عبد الوهاب ضالة المنشودة، شاب عصبي المزاج، متحرر طموح، يقلد فهم نفسه، أي أنه يحكم هواه فيما يفهمه من القرآن والسنة النبوية، ويضرب بآراء المشايخ، ليس مشايخه فحسب بل كل من سبقه والمذاهب الأربعة وآراء أبو بكر وعمر وعلي رضي الله عنه. كان رأيه المستقل الذي لا يهتم حتى بآراء أي من الخلفاء الأربعة. هيدا عبد الوهاب. تماما، محمد بن عبد الوهاب. كان هذا الرأي هو أكبر نقاط ضعفي التي مكنتني من أن أتسلل إلى نفسه. طبعا بدأ هانفر بعد أن قوت علاقته بهذا الشخص يلقنه أصول الدين الجديد. استغل لذلك أعطى الأسلحة، ألا وهي النساء، زوجه إحدى عاملات الاستخبارات البريطانية على ما أعتقد كانت تدعى صفية، وكان عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، يصغي إليها بالمطلق ويستمع إليها إلى كل ما تقوله. ودائما كانت تقول له أو أنها تقنعه بطريقة أو بأخرى. أن طبعا هانفر كان، لم أعد أذكر بالضبط ما هو كان الاسم الذي كان يحمله في البصرة، أن يستمع إلى هانفر هذا. حتى أنه يقول هانفر في مذكراته، يقول مخاطمة محمد بن عبد الوهاب، لاحظ هنا على مبدأ أنه يرفع من قيمته، على مبدأ ذاك المثل الذي نذكره حاليا، ويصور له أنه هو شخص مهم حتى تقوى عزيمته، تزداد ثقته بنفسه. ويمشي في الطريق الذي سبق ورسمه له هانفر، أو رسمته من قبل الاستخبارات الإيطالية التي قلت كانت تسمى وزارة ما وراء المستعمرات وما وراء البحار. كان يقول له: أمل أن يتم تجديد الإسلام على يديك، لأنك المنقذ الوحيد الذي يرجى به انتشال الإسلام. كان لنقول يأكل بين قوسين، يأكل في عقله حلاوة، يورد له الأمثال القصص. أحد القصص التي أوردها له أنه قد شاهد مناما، هذا ما يذكره هانفر في مذكراته، قال أني رأيت البارحة في المنام رسول الله، ووصفته بما كنت أسمعه على المنابر جالسا على كرسي وحوله جماعة من العلماء لم أعرف أحدا منهم، وأبي أراك وقد دخلت الباب ووجهك يشرق نورا، فلما وصلت إلى الرسول قام إليك إجلالا وقبلك بين عينيك وقال لك يا محمد، محمد بن عبد الوهاب، أنت سميي ووارث علمي والقائم مقامي. هذا هنفر عم بيقول تماما. هذا هنفر يذكرها في مذكراته. لما سمع محمد بن عبد الوهاب يقول هنفر هذا الكلام منه طار من الفرح، وقرر منذ ذلك اليوم إظهار أمره، أي إظهار الدين الجديد الذي تم تلقينه إياه من قلب هنفر. غادر هنفر المصر بعد 3 سنوات، وترك محمد عبد الوهاب مع عميل آخر كان اسمه، لم أعد أذكر اسمه الإنجليزي، لكن اسمه كان عبد الكريم. هذا الآخر، هذا عبد الكريم، زوجه بامرأة أخرى يهودية من عملائهم اسمها آسيا. على فكرة صفية زوجته الأولى من يهود شيراز في إيران. طبعا وضعت أسس الدين الجديد في لندن، وهو الدين الوهابي. نعم، يعني فينا نقول انه الانجليز له الدور الكبير في ظهور الدور الاساسي الوحيد. نعم. لا دور لاحد، البقيه كلها ادوات، محمد بن عبد الوهاب وغيره ادوات. نعم. اعراب شبه الجزيره وبدو شبه الجزيره العربيه ادوات نفذت هذا الدين الذي وضع في لندن، وضع من قبل الامبراطوريه البريطانيه. ما اسس الدين الجديد كما قالها هنفر وكما طبقها أسس ودعوات محمد بن عبد الوهاب، تكفير كل المسلمين وإباحة قتلهم كل وسلب أموالهم وهتك أعراضهم، كل مسلم ليس على هواهم، ليس على دينهم. نعم، ما بيوافقهم ما لا يوافقهم بالمطلق. نعم. هدم القباب والأضرحة والأماكن المقدسة في كل الأمصار والبلاد الإسلامية، وهي موجودة في أي بلد. وبذلك هي دعوات يعني. تماما. نعم. هذه سياستهم، هذه سياستهم. طبقوها. نعم. لم يسلم منهم حتى الكعبة. يقال أن كثير خربت الكعبة على أيديهم كثير من المواقع. على فكرة الوهابيون حاليا الذين يحكمون شبه الجزيرة العربية أزالوا كل أثر إسلامي يمت للسيد الرسول أو زوجاته أو للصحابة. يعني لن تذهبي عدا الكعبة، وهم لم يزيلوا الكعبة لأنها تدر عليهم مالا. صحيح. بكل بساطة، ما عدا ذلك. صحيح. لا يوجد مكان أو موقع يشير إلى حادث إسلامي ما نقرأه أو قرأناه في تاريخنا إلا وأزالوه، حتى أن بعض المواقع أقاموا مكانها تواليتات عامة. صحيح. هذا حقيقة، هذا حقيقة أمر صح واقع. صح. يعني أقول وأعيد وأكرر، لم يزيلوا ضريح السيد الرسول في المسجد الأموي، في المسجد النبوي عفوا، والكعبة الشريفة فقط لأنها تدر عليهم أموال الحج. صحيح. إذن منع الناس من الحج، هذا الأمر حصل على أساس أن الناس تزور صنما الكعبة ضريحا. صحيح. ضريح النبي. الاستهانة من أسس الدين الجديد، الاستهانة بشخصية الرسول وآل بيته، هذه كانت سياسة راسخة، أو هذا عند الوهابي أعمدة الدين الوهابي. وكل ما نسمعه حاليا عن أحاديث تنسب زورا للسيد الرسول أو تقال عنه أقوال أو أحاديث، إن سمعناها عن أي شخص لقلنا أنه شخص مختل عقليا، فكيف أن تنسب إلى من قال عنه الله أنك على خلق عظيم، أو الذي قال عن نفسه، أقصد السيد الرسول، أدبني ربي فأحسن تأديبي، أو الذي قال إنما أتيت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد نسبوا إلى السيد الرسول في كثير من الروايات والأحاديث وإلى آخره كثير من الأحاديث والأقوال التي تسيء إلى شخصه الكريم، وهو براء منها قولا واحدا. نشر أحد أسس الديانة الجديدة نشر الفوضى والإرهاب في أي بلد، وهذا ما نراه حاليا من خلال عصاباتهم. صحيح. أو وسائل إعلامية. تمام. نراه في تمام. نراه في سوريا رأيناه بأم العين في سوريا. صح. سمعنا عنه في العراق. صح. سمعنا عنه في كل مكان، حل به أو حلت بها الوهابية. حتى أنا بعرف شغلي عن الوهابية بأنه أفضل طريقة للوصول إلى المجتمع الفاضل هو إغلاق المدارس، لأن المدارس هي سبب البعد عن الإيمان وعن الله، وعن يعني كانوا يدعوا إلى إغلاق المدارس. تحدثنا سابقا، وشفنا قديه مدارس تماما تم تحدثنا إغلاق. سابقا عن التكفير. صحيح، الوهابية هي أس وأساس التكفير. من هو عدو التكفير الأول؟ أجل وأعظم خلق الله، ألا وهو العقل. ما خلق الله خلقا كالعقل. صحيح. أمد به الله أو أمد الله به الإنسان أو حب به الإنسان ليتفكر، وذكرت كلمة تفكر وتعقل في القرآن الكريم مرات عديدة. سعوا في الأرض وتفكروا في خلق الله. عدو التكفير الأول العقل وكل إشراقات العقل. صحيح. وبالتالي هو يحارب العقل. صحيح. التكفير الوهابي يحارب العقل. يحارب كل إشراقات، يحارب كل من يحض على العقل. لذلك حاربوا المدارس، حاربوا المناهج، حاربوا كل شيء، كل أمر، حاربوا كل عالم، كل مفكر ذبح. أنا عندما أقول دائما لإغلاق المدارس تماما حارب، لأن ديدنهم هو الجهل. لاحظي، نحن قلنا أن الأصنام قد دمرت، هناك أصنام في الرؤوس، أولها هو الجهل. صحيح. والجهل هو صنم شبيه بالمخدرات. المخدرات قد تؤثر على صاحبها فقط، ولكن الجهل مخدر دائم الأثر. صحيح. يضرب إلى آخر العمر ويضرب ما حولك وكل محيطك بالعمق. تماما. نعم. لذلك فهذه الأصنام التي تتجول بالرؤوس وأولها الجهل هي أعطى الأصنام وأبشع الأصنام وأقصى الأصنام، وهذه هي الأصنام التي حاول الوهابيون ترسيخها. لذلك حاربوا العقل وكل تجلياته، كل ما يمكن أن يدل على العقل، سواء كان عالما أو مفكرا أو مدرسة أو جامعة أو كتابا أو وسيلة إعلام. لذلك هم شنوا حربهم، وعندما قلنا كان من أسس حربهم شنوا حربهم على آل البيت على سبيل المثال، وكل من حمل لواء رسالة محمد بن عبد الله وصولا إلى أيامنا هذه. نعم. نعم. حاولوا نشر قرآن جديد، وهذا الأمر يقال أن هناك قد يظهر يوما من الأيام، حتى أنهم أشاروا في كثير من كتبهم أن القرآن الكريم قد حرف. صحيح. صحيح. طيب أستاذ باسل. نعم. نتحدث أيضا عن الوهابية والسلفية، وما هي معتقدات الوهابية؟ طبعا شو علاقة الوهابية بالسلفية؟ سأتحدث عن ذلك لاحقا. لحظة، قلت ما هي معتقدات الأساسية. نعم. للوهابية، ارتكز الوهابيون على حديثين منسوبين إلى الرسول زورا وبهتانا كذلك الأمر. انتبه، عندما قلت أن محمد بن عبد الوهاب قد كفر كل مشايخه أو نقض كل مشايخه، هناك حديث جرى بينه، جرى حديث جرى بين محمد بن عبد الوهاب وسليمان بن عبد الوهاب، ذكره سليمان بن عبد الوهاب في كتابه الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية. قال له أنك تكفر كل مشايخك، قال نعم أكفر كل مشايخي وصولا إلى شيخ السادس عشر. من هو شيخه السادس عشر؟ ابن القيم الجوزية، تلميذ أعتى عتات التكفيريين وأساس التكفير في أمتنا العربية والإسلامية في هذا الدين، ألا وهو ابن تيمية. أفكار محمد عبد الوهاب هي نسخة محدثة أو أكثر فسقا وفجورا وتكفيرا وكفرا من أفكار ابن تيمية. أستاذه وشيخه الأساس هو ابن تيمية. لاحظ هذا التزوير الذي ناط بالإسلام أو بالدين الإسلامي دين محمد بن عبد الله، حتى صار يسمى زورا وبهتانا ابن تيمية، هكذا شخص الذي يسمى حاليا شيخ الإسلام. ولابن تيمية فتاوي تقتل ثلاثة أرباع الشعب السوري. الأساس الفقهي للوهابية حديثين منسوبين زورا وبهتانا للسيد الرسول، أن خير القبور الدواسر، وبالتالي انطلقوا إلى كل الأمصار والبلدان الإسلامية للقضاء على كل الأضرحة وكل مقامات الأولياء والأنبياء. نعم. لاحظي كيف نبشوا القبور. صحيح. دمروا الأضرحة لأولياء وأصحاب السيد، حتى الأنبياء أضرحة الأنبياء لم تسلم منهم إلا ضريح السيد محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام، لأنه يدر مالا على آل سعود والوهابيين. الحديث الثاني حديث الفرقة الناجية، اعتقدوا أو اعتنقوا أنهم هم الفرقة الناجية أي الوهابية، وكل من دان بدينهم وكل ما عداهم من المسلمين وغير المسلمين إلى النار أو مشركين أو كفرة. نعم. أستاذ باسل رح نتوقف مع فاصل قصير وبنرجع نكمل مع حضرتك. كتير محلاي يا حلو يا حلو شو الحكاية، كتير كتير محلاي يا حلو يا حلو شو الحكاية، ما قلتي لي شو عليك بدي دق الباب ما قلتي لي شو الأسباب عليك بدي دق الباب واسأل عنك المراية مستمعي الأعزاء. طبعا أجدد الترحيب بكم وبضيفي المحلل السياسي والأستاذ الجامعي أستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك على أسير أمواج أستاذ باسل. أهلا وسهلا. كنت عم تحكي عن معتقدات الوهابية ووردت حديثين ويعني لكن خلينا نحكي عن الوهابية والسلفية. نعم طبعا كنت بدك توضح فكرة قبل. نعم نعم هي فكرة أن الارتباط وهذا أساس في قوة الوهابية وانتشارها وذاك التحالف الذي حصل وذكرته في حضرتك في المقدمة التحالف بين الوهابية وآل سعود. نعم. طبعا نستكمل قصة محمد بن عبد الوهاب. فضل. عاد محمد بن عبد الوهاب إلى نجد إلى حريملة كان قد انتقل إليها أهله في نجد قرية في نجد أو بلدة في نجد عرض أفكاره على أبيه فرفضها رفض هذه الأفكار رفض أبوه هذه الأفكار لكن تبعه بسبب المال الذي أمده به الإنجليز تبعه بعض حسالة الناس هناك في تلك القرية. بعد وفاة أبيه أظهر أمره باعتبار أن بعض الناس قد اتبعوه كل من كان يعارضه كان يسعى إلى قتله ويقتله غيلة حتى أنه أرسل مرة من المرات مجنونا ليقتل سليمان أخاه سليمان بن عبد الوهاب الذي قلت ألف كتابين من أشهر الكتب عن الوهابية. هرب سليمان بن عبد الوهاب آنذاك هرب إلى مكة أو المدينة وهناك ألف هذين الكتابين. غادر قريته خرجت القرية قامت القرية أو قام أهل القرية على محمد بن عبد الوهاب فهرب من القرية. ساقه الإنجليز إلى محمد بن سعود أمير الدرعية في نجد والدرعية هي مدينة مسيلم الكذاب. على فكرة ليست صدفة أن الوهابية ترسخت وآل سعود حكموا الدرعية وكان جدهم مسيلم الكذاب. من كان من أول من دخل الدين الوهابي زوجة محمد بن سعود تدعى تمارة وهي أحد مرة أخرى أحد عملاء الاستخبارات البريطانية. كان البريطانيون يتحكمون بآل سعود كان عميلهم على تلك المنطقة. هي من أقنعت محمد بن سعود بالدخول الدين أو اعتماد الدين الوهابي. قالت له بالحرف هذا رجل ساق الله إليك وهو غنيمة فاغتنمه لأن الله قد خصك به. إذن وصار الاتحاد بين الوهابية بين محمد بن عبد الوهاب ومحمد بن سعود أو آل سعود. الوهابي وآل سعود. نعم هذا الميثاق سمي هذا الاتحاد وهو ما زال قائما حتى تاريخه ميثاق نجد. كان ذلك في عام 1744 أو سمي تحالف العمامة والسيف. من جهة آل سعود أو ابن سعود قوى إمارته بدين جديد ومحمد بن عبد الوهاب استعان بسيف ابن سعود لنشر دينه. فكان أن حصل هذا الاتحاد بينهما وتمكنوا بمساعدة الإنجليز من سيطرة على كل نجد إخضاع كل القبائل العربية التي حولهم لسيطرتهم. استمالوا الأعراب إليهم أنهم جندوهم في جيشهم أقنعوهم أن يغزوا باسم دين جديد أن يغزوا أعطوهم الشرعية للغزو ليغزوا كل ما حولهم مقابل أن يرضخوا أو ينصاعوا لأمر آل سعود ويعطيهم هذا يعطوه الخمس خمس الغزو. فسيطروا على أماكن كثيرة سيطروا على نجد سيطروا على الأحساء امتدت إمارة ابن سعود إلى مساحات كبيرة ضمن شبه الجزيرة العربية وصلت إلى مكة كما قلنا وصلت إلى المدينة اجتاحت مكة مدينة قطعت طريق الحجيج. طبعا هناك كانت مساعدة أنجليزية كبيرة لهم ساعدوهم بالمال بالسلاح بكل شيء. أضف إلى ذلك ب 11 ضابط خبير حتى أن هؤلاء الضباط تزوجوا من بنات شيوخ العشائر في تلك المنطقة لتقوية العلاقة ما بين الأمبراطورية الإنجليزية وهؤلاء. إذن العلاقة وثيقة جدا تماما من جزاك الحين والسؤال السعود من جزاك الحين أن نتحدث عن منتصف القرن الثامن عشر. نعم. امتد سلطان هؤلاء امتد السلطة. طبعا كان أسلوب كما قلنا وقلت سابقا في حديث الأسلوب الأساسي التي تبعه الوهابيون في حربهم ومن خلفهم آل سعود أو من أمامهم هي الوحشية الأرض المحروقة والبشر المحروقين كانوا يقتلون ويحرقون لا يرتدعون عن ارتكاب أي جريمة. وهذا التاريخ تاريخ القرن الثامن عشر والتاسع عاد إلينا في سوريا كما لاحظنا. صحيح. أياها المذابح التي نفذت هنا والمجازر التي نفذت هنا، هكذا قامت الدولة الوهابية الأولى، دولة بني سعود الأولى، لأنه من الحرام القول آل سعود، لأن كلمة الآل أينما قلت في القرآن الكريم، آل بيت آل بيت آل عمران آل إبراهيم. صحيح. قلت في الحمد. صحيح. فيجب أن نقول بني سعود. قويت شوكة بني سعود والوهابية وسيطروا على مساحات كبيرة وصولا إلى فلسطين وشمال الأردن ومنطقة البلقاء على ما أذكر. هذه هي الدولة الوهابية الأولى أو الدولة السعودية الأولى التي قضى عليها إبراهيم محمد باشا حاكم مصر، عندما أرسل ابنه طوسون باشا ثم أتبعه بابنه إبراهيم باشا من سنة 1811 لسنة 1818، وثيقة أنذاك سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب وأحد محمد بن سعود أحد أحفاد بن سعود الأول سيقوا إلى إسطنبول وتم إعدامهم هناك. هكذا قضي على الدولة الوهابية الأولى. الأولى، ولكن قامت دولة وهابية أخرى سنة 1923 استمرت إلى قرابة 1892 أو 93، قضت عليها نزاعات داخلية. نزح آل سعود وكل من والاهم، على فكرة آل سعود ما زالوا حتى بني سعود ما زالوا حتى تاريخين في الحكم السعودية، ما يسمون في السعودية حاليا أو في الكيان الوهابي حاليا بني الشيخ أو بني شيخ، هم أحفاد محمد بن عبد الوهاب. نعم. هم من يحكمون دينيا حاليا بني الشيخ. نعم، بني الشيخ. أنا الباز هذا مفتي السعودية الأعور الدجال هذا الذي نعم. حاليا الذي أفتى بالكثير كثير من دماء المسلمين. نعم. كثير من دماء المسلمين في رقبته ورقبة أمثاله القرضاوي لعنهم الله جميعا. المهم هؤلاء بني الشيخ حاليا ما زالوا موجودين في السعودية تحت أيديهم أو سيطرتهم، يقال تسمى هي جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي جماعة الأمر بالمنكر والنهي عن المعروف قولا واحدا، تسمى حاليا في الكيان الوهابي المطاوع. صح. نعم. إذن الدولة نزح آل سعود آنذاك إلى الكويت، آواهم آنذاك آل الصباح في الكويت، حكم الرياض آل الرشيد. ببدايات القرن العشرين أعاد الإنجليز استعمال آل سعود وتشغيلهم، وأعادوا إرسالهم إلى الرياض إلى شبه الجزيرة العربية إلى النجد تحديدا، أساندوهم بالمال والسلاح بعد أن أعلنوا الولاء المطلق في آل رشيد، كان فيهم بعض أن الوفاء أو بعض العروبة أو بعض الإسلام عكس بني سعود. أعاد الإنجليز تشغيلهم أو استعمالهم، أمدوهم بالسلاح أمدوهم بالمال، حصلت الحرب بين بني سعود وبني الرشيد، انتصر بني سعود، سيطروا على الرياض، امتدوا بالمجازر والفظائع التي ارتكبوها والحروب التي شنوها ليسيطروا على عسير شمال اليمن الحجاز، قضوا على مملكة الشريف حسين آنذاك والأحساء، حتى سيطروا على ما يسمى حاليا تقريبا أغلب شبه الجزيرة ما يسمى حاليا الكيان الوهابي أو الكيان السعودي. نعم. سيطروا عليه بالوحشية والمجازر. كنت أتمنى أن يعرض فيلم مملكة الرمال على المستوى العام ليشاهدوا كل الناس ليعرفوا حقيقة هؤلاء، حقيقة بني سعود وحقيقة الوهابي على حقيقته. لو قلنا لو أجرينا 1000 مقابلة أو 1000 محاضرة وألفنا 1000 كتاب لا يعادل فيلما واحدا، لهذا أن هذا الفيلم وأنا قد شاهدت بعض لقطاته يصور بعضا من مجازر هؤلاء وتعطشهم لسفك الدماء. هم فعلا متوحشون. أنا قلت سابقا أنا لا أتفق مع داروين في نظريته في كتابه أصل الأنواع أن القرود صارت بشرا، ولا قد يكون داروين محقا ولكنه أخطأ في الاتجاه. تستطيع نعم البشر القرود لا تستطيع أن تصير بشرا، ولكن البشر يستحيلون حيوانات ضباعا وأفاعيا وقرودا. وكنت قد تحدثت سابقا أستاذ باسل عن كتاب تحت عنوان إدارة التوحش، وهو يعني حول كيفية إعداد الشخص تماما. حتى يصير متوحش فعلا تماما. مثل ديدن الوهابية هي التوحش، ديدنها وأسلوبها في السطوة والسيطرة والحكم التوحش، يعني هي لا تمتلك حجة للأقناع. هناك تدريب على تماما. على القتل على الذبح على إذا عدنا عندما قلنا أن داعش هي نتاج طبيعي لهذا الدين الوهابي، هي نتاج طبيعي. داعش تربت في مدارس الوهابية، تربت على منابر الوهابية. صحيح. تربت خرجت من مساجد وجوامع الوهابية. صحيح. هم دربهم. استمعت إلى وسائل إعلام الوهابية، خرجت من عندهم، هي نتاج طبيعي، خرجت من رحم الوهابية. الوهابية لن تنتج لك أينشتاين أو أديسون أو نجيب محفوظ. صحيح. أينشتاين لن تنتج، عفوا الوهابية لن تنتج لك إلا العريفي والجريني ومحمد علوش وأبو بكر البغدادي ومحمد جولاني والقاعدة وداعش والنصر وجيش الإسلام وحرار الشام. أبو طاقية وأبو قولا وأبو طاقية أيا كانوا أيا لما لبسوا، لبسوا أطقما من أرماني أو لبسوا دجداشة بين قوسين. صحيح. هذه هي الوهابية لن تنتج لك إلا هؤلاء. حتى يعني نحن تابعنا أستاذ باسل يعني الكثير من الفتاوى الوهابية اللي كنا نسمعه ولازمنا يعني حول كثير من الفتاوى مثل التصوير حرام، بياع الورد ما بيصير يحلل ذبح طبعا يعني، وصل والتعامل مع الورد ما بيصير تهدي مريض ورد يعني، يعني طبعا فتاوى غريبة. وصف الله بالجمال. نعم. وكل ما هو جميل فيه نفح إلهي، فيه نفح أو نسمة روحانية من الله. كل ما هو جميل في هذا الكون. صحيح. كل رائحة عطرة فيها شيء روحاني. الوهابية هي ضد الجمال بالمطلق، ديدنها البشاعة، ديدنها البشاعة. حتى شفت أشكال نعم كيف سماؤهم وجوههم تنطق بما في أرواحهم القذرة والنتنة، بما في أفكارهم وعقولهم إن كان فيها عقول، أشكالهم تنطق بما في رؤوسهم من أصنام تتحرك وبشاعة تعشعش في أرواحهم وتوحش يعشعش في قلوبهم. هذا هو الذين ذكروا وقالوا عنهم الله صلى الله عليه وسلم ختم الله على قلوبهم وأفئدتهم إلى آخره. فهؤلاء ديدنهم البشاعة، ديدنهم التوحش. عندما قلت أن عدوهم الأول هو العقل وعدوهم الثاني هو الجمال، فهم فعدوهم كل شيء من الله سبحانه وتعالى عز وعلا. عدوهم كل شيء، عدوهم هو السيد محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام وكل ما عن نهجه وعلى طريقه وعلى الصراط المستقيم. لذلك ما نراه منهم من إرهاصات لها علاقة ببعض الفتاوى المقززة والفتاوى، لماذا؟ ما هو عدو العقل الأول؟ الغريزة. صحيح. ركز على الغريزة، هم يعبدون الغريزة. إله الوهابية هو صنم الغريزة. صحيح. الغريزة بيروح العقل. تمام. صنم الغريزة. إله الوهابية هو صنم الغريزة. إذا أردنا أستاذ باسة أن نلخص ما حكيناه، يعني الوهابية هي دين أقيمة ليكون بديلا عن الدين الإسلامي. نعم. ومحمد عبد الوهاب ليكون بديلا عن محمد بن عبد الله. نعم. وصنم الغريزة المقدس لتكون بديلا عن الله سبحانه وتعالى. والتوحش ليكون بديلا عن السماحة والرحمة التي أتى بها الإسلام. إذن هي دعواتهم. هذا هم. هم. نعم. والجهل ليكون صنما يعبدا بدل العقل، عدو العقل الأول. هذه هي الوهابية. وهناك علاقة وثيقة جدا منذ الأزل بين الوهابية وبني سعود والإنجليز. تمام. دور كبير. تمام. الإنجليز هم من كانوا وراء أمارة بني سعود، هم من كانوا وراء إنشاء الدين الوهابي، هم من كانوا وراء ربط بني سعود والوهابية. وما نشاهده حاليا نتاج ذاك هذه بيوض الأفعى التي أنجبها الإنجليز سنة 1744 ميثاق نجد. بيوض الأفعال التي نراها حاليا هي الكيان الوهابي في السعودية، الكيان الوهابي في قطر، داعش، القاعدة، بوكو حرام. هذه بيوض تلك الأفعال. كلمة أخيرة. الرحمة لأرواح شهدائنا الذين يحاربون حربا مقدسة، لأن من خلف هذه الحرب تلك العصابات الشيطان وزريته. أقصد هذه الوهابية هي قولا واحدا صناعة الشيطان، فكل شهيد سقط في أو ارتقى في هذه الحرب هو يحارب في حرب مقدسة. أنا بتشكرك جدا المحلل السياسي والأستاذ الجامعي الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، يعطيك ألف عافية، ألقاك في حلقات قادمة من برنامج مصطلحات. شكرا لك. شكرا لكم. في بحور الغريب. حالي متأني بقلب الخالي فات رمشوا الجري وندني وفأجمل عيون توهني فات رمشوا الجري وندني وفأجمل عيون توهني قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه قولولو ندهني ليه حيرني وشغلني عليه بالحب اللي زايد والشوق اللي قايد من أول دقيقة مستمعي الأعزاء. إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم. بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم. على الصوت لين دعتي. فات جنبي وعيونه حبيبي. الهندسة الإذاعية جمانة محمد. عايشين جنبي عايشين جنبي. والإخراج رضين سليمان. عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية. شكرا لكم ولمتابعتكم. تحية لكم والتحية الأجمل والأغلى والأحلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري. دمتم ودام سوريا بألف خير. إلى اللقاء. طال شوقي وطال تعذيبي.